ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذا قضى صدق الله العظيم. من تسجيلاتنا الخارجية استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ عثمان الشبراوي في تلاوة من سورة مريم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.